وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أحبابنا ولا من والدينا ولا أزواجنا ولا أولادنا شقيا ولا محروما. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك، وهو الحديث 280، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث ورده البخاري في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. أما أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فهو من مشهور الصحابة، واسمه الحارث بن ربعي، وقيل عمرو السلمي المدني. روى عددا من الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخرت وفاته بعده عليه الصلاة والسلام إلى سنة 54 للهجرة، وتوفي في المدينة. وذلك أن عددا من الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفتحت البلدان تفرقوا في البلدان، ولذلك يقول لك مثلا توفي أبو أيوب الأنصاري مثلا في القسطنطينية، وتوفي فلان في الشام، وتوفي فلان في العراق، وفلان في اليمن، وتوفي فلان في مصر وما شابه ذلك. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار لتعليم الناس الدين، فكانوا يفتحون المصر من الأمصار، يفتحون البلد من البلدان، فيحتاجون إلى علماء يأتون ويعلمونهم الدين ويصلحون بينهم وكذا، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى هناك، كما وقع لأنس رضي الله تعالى عنه ووقع لعدد من الصحابة. الحديث ينص على أن المرء إذا دخل إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هناك حديث آخر ورد أن هذا يكون في صلاة الجمعة دون غيرها من الأوقات، فلو دخل في أي وقت لا يجب عليه ذلك، لكن يجب في صلاة الجمعة. وهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، يعني صعد المنبر، فليصلي ركعتين. حديث متفق عليه. في رواية مسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ذكر بعض أهل العلم أن وجوب ركعتي تحية المسجد هو خاص فقط بالحضور إلى صلاة الجمعة، وقال آخرون بل الحديث عام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقالوا إن هذا الحديث عام لا يخصص بصلاة الجمعة ولا بغيرها. والسؤال: هل صلاة ركعتي تحية المسجد واجب؟ يعني الآن الإنسان لو ما صلى الفجر واجب، هذا آثم. لو ما صلى الظهر صلاة واجبة، هذا آثم. لكن لو ما صلى الضحى، لو ما صلى سنة الفجر، لو ما صلى على الجنازة مثلا، لو ما صلى صلاة الاستخارة، لو اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء ولا طلع يصلي، لو اجتمع الناس لصلاة العيدين ولا طلع يصلي، هل هي واجبة هذه الصلوات أم لا؟ وكذلك لو دخل المسجد وجلس مباشرة دون أن يصلي ركعتين، هل هو آثم أم غير آثم؟ هذا ينبني على خلاف العلم في صلاة ركعتي تحية المسجد، هل هي واجبة أم غير واجبة؟ وأيضا ينبني على خلافهم هل تصلى في أوقات النهي؟ فلو أن إنسانا دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد ليحضر درسا مثلا، طيب هل يجب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ أم يجوز أن يجلس لأنه أصلا في وقت نهي عن الصلاة؟ أو لو بكرت إلى صلاة الظهر وجئت قبل أذان الظهر بخمس دقائق مثلا أو عشر دقائق، يعني دخل وقت النهي عن الصلاة، لأن أوقات النهي كما تعلمون ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ومن بعد وقبل الظهر حتى حين تقوم الشمس، يعني قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا، ومن بعد العصر إلى المغرب. فهذه ثلاثة أوقات، وبعضهم يجعلها خمسا، فيقول من بعد الفجر حتى تبدأ الشمس في الطلوع، ثم من بدء طلوعها حتى ترتفع، فيجعله وقتين، وهما وقتان متصلان عموما. فالشاهد: إذا دخل في أوقات النهي هل يصلي أم لا؟ الصحيح والله تعالى أعلم أن الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس فقط، الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس فقط. إن الله فرض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي التي فرضها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، وهي أيضا لما أقبل رجل من الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أقبل ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقال: يا رسول الله، إن رسولك قد جاء إلينا يخبرنا أن الله قد فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فهل علي غيرها؟ هكذا سأل، هل علي غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، يعني تصلي تطوعا. طبعا بعض العلم قال إن هذا الحديث متقدم وأن هناك صلوات فرضت بعد ذلك، والصحيح أن الحديث ليس متقدما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما بدأ يرسل من عنده الرسل للدعوة وبدأ الناس يأتون إليه إلا بعدما أمن الناس، يعني إما بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وهو عليه الصلاة والسلام توفي بعدها بسنتين، أو في أثناء صلح الحديبية في السنة السادسة إلى السابعة، فهو أصلا متأخر يعني. فهذا الحديث إلا أن تتطوع، وكذلك الحديث الآخر إن الله فرض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، يدل على أنه جميع الصلوات غير الصلوات الخمس كلها نوافل، لكنها تختلف في تأكيدها. فنقول مثلا صلاة تحية المسجد آكد في فعلها من صلاة الضحى، لأن بعض العلم قال واجبة وكذا، فهي آكد وجاء فيها نصوص غير صلاة الضحى. وصلاة مثلا تحية المسجد آكد من صلاة مثلا الاستخارة ونحو ذلك، لكن كلها نوافل. يعني لو جاء واحد ودخل المسجد وجلس مباشرة دون أن يصلي ركعتين فليس عليه في ذلك بأس. لو شخص انتهى من الطواف ثم لم يركع ركعتين خلف المقام ولم يصلي ركعتين أصلا للطواف، وإلا ركعة الطواف كما تعلمون يسن أن تكون خلف المقام، ولو صلاها في غير المقام جاز، بل جاء عن جابر وعن ابن مسعود أنهم صلوها في بيوتهم أيضا. فلكن الأفضل طبعا في خلف المقام، لكن مع الزحام أو نحوه يجوز أن يصليها في موضع آخر. فالصحيح أنه لا يجب على المرء إلا الصلوات الخمس، وهي التي يؤمر بها الإنسان، أما غيرها من الصلوات فلا يشدد على الناس في هذا، لا يقال له مثلا إنك إن لم تصلي مثلا صلاة تحية المسجد فأنت آثم، أو إن لم تصلي الضحى، أو مثلا صلاة الوتر. وإن كان يلام الإنسان، يعني إذا جاء وجلس فيقال له: يا أخي قم صل تحية المسجد، يقال له من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب لرجل لسليك الغطفاني رضي الله عنه في البخاري أيضا، لما دخل وجلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، قال وهو يخطب. لا يعني هذا وجوب صلاة الركعتين عليه، إنما يعني فقط الأمر بالمعروف، أنت أمره بفعل السنة. ولذلك الصحيح أن الصلوات الخمس هي الواجبة فقط، أما جميع الصلوات غيرها مثل صلاة الوتر، مثل صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين أيضا اختلف في وجوبها، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة، صلاة الضحى، غيرها من الصلوات كلها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تصلي تطوعا. المساجد معروفة، هي المساجد التي تبنى وتخصص للصلاة. طيب المصليات، يعني المصليات تنقسم إلى قسمين، في مصليات مخصصة للصلاة مثل المطار مثلا، تدخل وتجد مكتوب المصلى أو المسجد، وتجد غرفة مخصصة للصلاة فقط، هذا نوع من المصليات. وفيه مصليات غير مخصصة للصلاة، مثل مثلا بعض الشركات مثلا أو غيرها، تجد أنهم إذا حضر وقت الصلاة جاءوا بالسجادات وفرشوها، فرشوها في الممر مثلا، فرشوها في المكتب، يكون في مكتب واسع مثلا، أو في المدخل عند المصاعد ونحوه، وصلوا، فإذا انتهت الصلاة طووا الفرش وانتهوا، هذا أيضا يعتبر مصلى. وغير ذلك من المواضع غير ثابتة، السؤال هل هذه تأخذ أحكام المساجد؟ يعني في صلاة ركعتي تحية المسجد إذا دخل، وفي عدم دخول المرأة الحائض إليها، في عدم جواز نشدان الضالة فيها، في عدم جواز البيع والشراء فيها، هناك أحكام شرعية تتعلق بالمساجد، في عدم جواز مثلا الإقامة فيها والنوم فيها من غير حاجة. المساجد لم تبنى لأجل أن ينام فيها الناس ويأكلوا ويشربوا وهكذا، إنما بنيت للصلاة والذكر ونحوه. فشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى أن المسجد الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو فقط المسجد الذي بني ليكون مسجدا فقط، وجعلت أرضه وقفا، خلاص هذا مسجد ما يغير. لا يمكن يأتي واحد ويهدم المسجد ويقول نبني مكانه عمارة مثلا أو سكنا أو نحو، خلاص هذا مسجد لا يغير. هذا الذي تتعلق به الأحكام الشرعية المتعلقة بالمساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع تبنى ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال الرجال الآيات. أما غيرها من الأماكن، لما واحد يبني شركة يخصص مثلا غرفة للصلاة، ثم بعد فترة احتاجوا الغرفة وقالوا والله بننقل المصلى يا جماعة للغرفة الثانية، لأن هذه الغرفة نحتاج تكون قريبة من المدير، سنضعها مكاتب للإدارة مثلا، ثم نقلوها الغرفة الثانية وبقيت سنة، ثم قالوا لا والله بننقل المسجد في الخارج حتى يكون أسهل للزوار مثلا. فتجد أنهم هم أنفسهم لا يعتقدون أن هذا مسجد لا يغير، ولذلك ينقلونه من موضع إلى موضع على اعتبار أنه يعتبر فقط هو مكان مخصص لإقامة الصلاة، لإقامة شعيرة الصلاة. أما غيره من الأماكن فتعتبر تعتبر مساجد التي تبنى على شكل مسجد. وبالتالي المصلي الذي في المطار، المصليات اللي في الشركات، المصليات التي في الجامعات، المكان الذي يخصص أنه فقط مصلى وربما لا تقام فيه الصلوات الخمس أيضا، يعني مثلا في الجامعات يصلون فيه الظهر وأحيانا يصلون فيه صلاة العصر، أما صلاة العشاء ففي الغالب لا تصلى فيه، صلاة الفجر لا تصلى فيه أصلا، فلا تقام فيه الصلوات الخمس أصلا. وكذلك في الشركات لما يخصص مكانا أو مثلا في بعض الأماكن تجد أن لا يصلى فيه غالبا إلا الظهر، وربما صلي فيه العصر، أو إذا واحد عنده دوام في الليل جاء وصلى المغرب والعشاء، لكن في الغالب لا يصلى فيه الفجر، ولو صلي الفجر صلي مرة هكذا أو مرتين، لكن ليس مسجدا مقام لأجل إقامة الصلوات الخمس. إذن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمساجد هي خاصة بالمساجد التي تبنى على أن هذا مسجد، أما الأماكن التي تخصص للصلاة للعبادة لإقامة شعيرة الصلاة كالمصليات في الجامعات في المساجد في المطارات، فهذه لا تعتبر، هذه لا تعتبر من ضمن الأحكام الشرعية التي تكون فيها المساجد، والتي لم تجعل وقفا، لم تجعل وقفا لإقامة الصلاة، إنما جعلت فقط ليصلى فيها ما دام هذا المكان موجودا. وهذا قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ووجدت أنه قول أيضا للإمام الألباني رحمه الله. إذا دخل إلى المسجد دون أن يجلس فهذا لا يصلي ركعتين، يعني مثلا شخص دخل المسجد بيتكلم مع فلان ويمشي، أو حتى لو جلس جلسة غير مطمئن، يعني ما جلس هكذا واتكأ، لا جلسة جلس مثلا على أطراف قدميه وتكلم مع كلمتين ومشى، أو دخل للمسجد عند معتكف وضع عنده طعاما ومضى مثلا، أو أصلح شيئا في المسجد وخرج، هذا لا يصلي ركعتين تحية المسجد لأنه لم يجلس في المسجد. يقول الطحاوي رحمه الله: كان كبار الصحابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يعني يدخل المسجد لحاجة ويطلع دون أن يصلي الركعتين. جاء هذا عن ابن عمر وعن غيره أيضا. في أوقات النهي عن الصلاة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة يستثنى على الصحيح الصلوات ذوات الأسباب، يعني لو شخص فرضا بعد صلاة العصر أراد أن يسافر أو أراد أن يشتري شيئا ثم أراد أن يصلي استخارة، قلنا له طيب اجعلها بعد المغرب حتى يكون خرج وقت النهي عن الصلاة، ليس شرط أن يكون صلاها في المسجد حتى لو في بيته، هذا وقت نهي عن الصلاة عموما يعني. فقال لا، الشيء سيفوت، لا بد يصلي الاستخارة الآن. فنقول ما دام أنها ذات سبب فيجوز أن تصلي الاستخارة الآن في وقت العصر، وكذلك لو دخل إلى المسجد بعد العصر فيصلي ركعتي تحية المسجد وإن كان في وقت النهي. استطراق المساجد يعني جعلها طرقا، الصحيح أنه لا بأس به، يعني مثلا واحد سيارته موقفة في الجهة مثلا الشمالية ويريد أن يطلع لها بسرعة أن يصل إليها بسرعة، لا يريد أن يلف أمام المسجد أو من خلفه، فأخذ حذاءه من جهة ومر، جعل المسجد طريقا حتى خرج من الجهة الأخرى، فلا بأس عليه في هذا أيضا. يقول الحسن رحمه الله تعالى لا بأس أن يستطرق المسجد، وفي حديث أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، والحديث ضعيف. إذا لا بأس الإنسان لو احتاج أنه يمر بالمسجد هكذا ليدخل من جهة ويخرج من جهة المسجد الأخرى، لا بأس عليه في هذا إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالأحكام التي في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث 281، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيها أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. الحديث فيه بيان مراحل لبناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وأول مسجد بني هو مسجد قباء، ثم بعد ذلك بني مسجده المعروف اليوم صلى الله عليه وسلم. البناء معروف وهو التشييد، بنى يبني بناء وبنية، والبنيان هو الحائط. ومن الخطأ أن يقول القائل كما يقول الجوهري، يقول الناس إذا أراد أن يبين أنه دخل بزوجته يقول بنى بأهله، يقول وهذا خطأ، المفترض أن يقول بنى على أهله، أي زفها، يعني زفت إليه ليلة العرس، هذا من ناحية اللغة. اللبن معروف وهو حجارة تعمل من طين، من طين الأرض، ويصنعونها بشكل معين وتضربها الشمس حتى تجف، وربما جعلوا معها ما يجعلها تتماسك مثل التبن ونحوه بحيث أنها تتماسك ويبنون بها. وهذه في الغالب إذا بنوها ثم أصابها المطر يزيدها قوة المطر، لأنها إذا بنيت فوق بعض ما يستطيع المطر أن يدخل بينها، فتجد أن المطر يجري من فوقها، فإذا جرى المطر من فوقها تشربت وقويت أكثر، إلا أن يأتيها سيل، إذا جاءها سيل ووصل السيل مثلا إلى نصف الجدار ولبث ربما اليوم ويومين والثلاثة، ثم بدأ اللبن يتشرب الماء شيئا فشيئا، لام يلين وربما انهدم الجدار. أما مجرد مرور الماء فوقه بالمطر وغيره فهذا يقويه يعني ولا يجعله ينهدم. يقول مبنيا باللبن، وهكذا كانوا يبنون عموما البيوت والمساجد. وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، الجريد هو سعف النخل المعروف، وخشب النخل هي جذوع النخل، فكانوا يأتون إلى النخلة ويقطعونها من أصلها من عند الأرض ومن رأسها، ثم تكون قطعة خشب، ويأتون ويحفرون في الأرض ويضعون الجذع، مثلا يكون طول الجذع مثلا 3 أمتار، فيجعلون في الأرض مثلا مترا، ثم يضعون عليه حجارة وطين وكذا حتى يتماسك، ثم يدفنونه، يدفنون الأصل يعني المتر، فيبقى فوق الأرض مترين أو 3 أمتار أو أكثر، ثم يضعون فوقه الجريد. هذا كان بناؤهم في السابق، وهو بناء متماسك عموما يعني يظل سنين دون أن يتأثر. يقول: فلم يزد فيها أبو بكر شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. أبو بكر كانت مدة خلافته قصيرة، لم تتجاوز السنتين ونصف رضي الله عنه، وبالتالي لم تكثر الفتوحات في عصره، لأن أبا بكر أول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان المدينة ومكة والبلدان التي فتحت تحتاج إلى ترتيب وقتال المرتدين وما شابه ذلك، فانشغل أبو بكر رضي الله عنه بترتيب أمور الدولة صح التعبير، ولذلك ما كان في عصر أبي بكر رضي الله عنه فتح للشام وفتح لمصر واليمن وكذا، لأنه انشغل بالأمور الداخلية عندهم. فلما وصل عمر أبي بكر رضي الله عنه إلى 63 توفي، وتولى بعده عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه امتدت خلافته أكثر من 10 سنين واستقرت الأمور ورتبها، ولذلك يقولون لك عمر دون الدواوين. كيف؟ يعني رتب الأمور الإدارية، جعل هنا ديوان للجند، بدل ما كان إذا أرادوا أن يغزوا يقولون يلا من يطلع معنا الغزو فيخرجون، ثم يقال ها من اللي مع فرس فنعطيه 3 أسهم، من اللي معه بعير فنعطيه 2، من الراجل ونعطيه 1. كانت الأمور هكذا يعني تسير بالأمر اليسير البسيط. فعمر جاء ورتبها، وضع ديوان الجند يعني وزارة الدفاع، قال يلا اللي يبغى يشتغل جندي يأتي في ديوان الجند، أنت إذا احتجناك في أي جهة تكون معنا. وضع ديوان للأرامل، ديوان للأيتام. ما صارت المسألة هكذا تأتي امرأة وتقف وتقول له أنا والله عندي أيتام فيقول أعطوها كذا من المال ويمشي، لا، فيه واحد مخصص يعرف كم عدد الأرامل في المدينة وكم عدد الأيتام في المدينة، وجعل هناك بيت المال يعني بنك مركزي هذا يجمع فيه المال. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء إليه عليه الصلاة والسلام بمال، فجاء جيء بمال البحرين فقال ضعوه في المسجد، كان جيء إليه بخراج من هناك، وجاءت الصدقات صدقة الفطر وصلت إليه مبكر عليه الصلاة والسلام في منتصف رمضان، فقال من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو بكر أنا أحفظ المال. قال أبو هريرة أنا أحفظ المال. ثم جاء أبو هريرة بالمال وضعه في بيته، وصارت له القصة المشهورة لما جاء الشيطان ليسرق من المال إلى آخره. لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما استقرت الأمور وفتحت البلدان صارت الأمور مرتبة، قالوا حتى فتح 21 ديوان يعني 21 وزارة، وزارة خاصة بالأيتام، وزارة خاصة بالجند، وزارة خاصة بالوفود، وزارة خاصة بالمال، كذا كذا إلى آخره. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك ترتيب، لكن ما كان الأمر يحتاج إلى هذه السعة من الترتيب، لأن أعداد الناس كانت قليلة. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مثلا، وهي من أواخر الغزوات، بل في غزوة حنين، غزوة حنين كانت في بعد فتح مكة يعني في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الصلاة والسلام حتى بمسلمة الفتح، الناس اللي ما أسلموا إلا قبل كم يوم، فخرج معه عليه الصلاة والسلام من جاء معه من المدينة ومن أسلم من أهل مكة، والناس اللي أسلموا من ثقيف واللي أسلموا من خزاعة واللي أسلموا من بكر والأعراب وغطفان، ومع ذلك كان معه 12,000. فمثل هذا العدد ما يحتاج أنك تجعل له وزارات وتجعل له الترتيب الواسع، لكن كان عنده عليه الصلاة والسلام ترتيب. يعني عنده مثلا بلال مسؤول عن المال، يا بلال أعطي جابرا كذا وكذا، كما تقدم في قصة جابر في بيعه للجمل مثلا، كان في ترتيب. لكن لم يكن الحاجة قائمة إلى مثلا تكبير المسجد كما فعل عمر، لأن العدد قليل ويكفيهم المسجد. ما كان في الحاجة قائمة لوضع وزارات لكذا وكذا وكذا، لأن العدد قليل أصلا، فما كانت الحاجة قائمة لصنع هذا. لما جاء في عهد عمر ظهرت الحاجة وكثر المسلمون، وصار عمر تراسله النساء الأرامل من كل مكان، ويراسله أهل الأيتام، يأتي رسالة من العراق، رسالة من الشام، رسالة من مصر، هذا يريد أن يلتحق بالجند وهذا يريد، فكثرت الأمور عند عمر. ولذلك حتى التأريخ الهجري كان في عهد عمر، كان في السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر يكتبون مثلا في الرابع من شهر شعبان ويرسل الرسالة، لأنها بتروح المكة ولا بتروح الخيبر ولا بتروح قريب، توصلهم بعد شهر فيدرون شعبان الماضي. لكن لما توسعت البلدان وصار في قرارات وتوظيف وكذا، صار عمر إذا كتب في الرابع من شهر شعبان وصلت لهم يقولون طيب شعبان الماضي ولا شعبان اللي قبله، ما ندري احنا وصلتنا متأخرة، او يجدون مثلا الصحيفة عندهم بعد فترة، انت وظفت في شعبان الماضي ولا شعبان اللي قبله ولا اللي قبله، لان الدولة توسعت. فقيل لعمر رضي الله عنه لو ارخت تاريخا، وصارت قصة التاريخ حتى اتفقوا على ان يكون التاريخ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا يقولون الأول من ذي الهجرة، الثاني من الهجرة، الثالث من الهجرة إلى آخره. ففي عهد أبي بكر لما كان أبو بكر يصلي بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما غير أبو بكر شيئا، لأنه ما كان يحتاج تغيير، كان العدد قليل والصحابة يعني منهم من توفي رضي الله تعالى عنه ومنهم من بقي، والناس أيضا الذين في البوادي كانوا في السابق يأتون ليصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ويأتون إليه أيضا يستفتونه ويجلسون معه، لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه صاروا ما يأتون، يأتون فقط يسلمون على أبي بكر، يأخذون أعطيات ونحوه، فصار المسجد ما يحتاج نكبره. في عهد عمر لما تولى بعد أبي بكر، تولى عمر رضي الله عنه وعشر سنوات أو 12 سنة، وكثر الناس وكثر المسلمون وصار طلبة علم يأتون ويسكنون في المدينة حتى يحضروا يعني مع الصحابة ويسمعون الحديث، فشعر عمر أنهم يحتاجون إلى تكبير المسجد. وأيضا جذوع النخل اللي كانت موجودة في المسجد بدأ بعضها يتآكل، فجاء عمر ووسع في المسجد، وسع في المسجد لكن بناه بنفس الهيئة الأولى، جريد نخل وجذوع جريد فوق في السقف وجذوع نخل أعمدة، لكنه غير بعض جذوع النخل اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما غيره الجذع الذي حن لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويتكى على جذع نخلة إما بيده وإما بظهره عليه الصلاة والسلام. ثم لما وسع عمر المسجد وصار الجذوع اللي فيها يعني نخرها السوس أو ضعفت أو كذا ممكن ينهدم ما فوقها، صار عمر ينزعه ويضع بداله، جاء أبو ذر وأخذ هذا الجذع وجعله في بيته حتى فني الجذع حتى تآكل يعني. فالمقصود أن عمر بنى المسجد وسعه لكنه ما هدمه وبناه من جديد، جاء وسع، اللي يحتاج إلى تغيير غيره من الجذوع، اللي يحتاج إلى تجديد من الجريد النخل جدده، لكنه وسع المسجد. جاء عهد عثمان رضي الله عنه فكثر الناس واحتاجوا إلى بناء أكثر، فأراد عثمان أن يهدم المسجد وأن يبنيه من جديد، فاعترض عليه بعض الصحابة وقالوا يعني كيف تهدم مسجدا قد بناه النبي عليه الصلاة والسلام وبناه الصحابة، فأخبرهم عثمان أن هذه الجذوع الآن ما تصلح، جذوع مضى عليها سنوات ويصيبها ما يصيبها من المطر والحر والبرد وكذا يعني لا بد أنها تغير. فغير عثمان رضي الله عنه الجذوع وجعلها حجارة منقوشة مزينة يعني، وجعل فيه القصة، القصة هو الجص الجبس كما ذكر مصنف هنا يقول، فلم يزد فيها أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، يعني عمر عمل نفس الشيء ما غير شيئا إلا أنه كبره. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة كما ذكرنا هي الجص ويسمى الجير وهو الجبس، وجعل عمده من حجارة منقوشة، أيضا بنى له جدران من حجارة، وجعل الأعمدة أيضا من حجارة، صار المسجد متماسك أكثر، وجعل سقفه بالساج. الساج هو خشب يؤتى به من الهند وله قيمة، خشب متميز يعني غير الجريد الذي كان يوضع، لا، جاء بخشب من الهند وجعله على مثل هذا الحال. مسألة تزيين المساجد، عثمان رضي الله عنه جعل حجارة منقوشة، جاء يعني النقاش وجعل يحفر وينقش حتى يكون العمود شكله جميل والجدار شكله جميل، فجعله عمر رضي الله عنه، جعله عثمان على هذا الحال. مسألة تزيين المساجد تنقسم إلى قسمين، أما التزيين المبالغ فيه مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما أمر من يعيد بناء المسجد، قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. المبالغ فيه مثل اللي يجعلون مثلا في السقف ألوان كثيرة ومحفور بالجبس وهذا أصفر وأحمر وأخضر وكذا، فتدخل المسجد وكأنك أمام تحفة فنية، تبدأ بدل ما تقرأ قرآن تبدأ تنظر في هذه الأعاجيب التي تراها والجمال ونحوه. ثم الجدران ربما تكون أيضا حتى التي في القبلة يكون فيها مثل هذا التزيين ونحوه، فهذا المبالغة فيه هذا منهي عنه. وقالوا إذا كان يبني المسجد من أموال أوقاف فلا يجوز أنه يبالغ في التزيين، لأنه صرف المال الوقف في غير منفعة. يعني المسجد كان سيكلف مثلا 100,000 ريال المسجد بشكل عادي، لكن لما جاء فنيين للجبس والنقش والتلوين والتزيين يأخذون فلوس هؤلاء، فصارت تكلفة المسجد 150,000 ريال. نقول لل 50,000 هذه التي دفعتها من أموال المتبرعين أو من أموال الأوقاف ليش دفعتها؟ هم قالوا لك ابني لنا مسجدا، ما قالوا أحضر أشخاصا يزينون ويبالغون في الزينة حتى يصبح القيمة بهالقيمة، هذه لا يجوز. طيب لو فعله من تلقاء نفسه ليست أموال تبرعات، قالوا أيضا ينهى عنه لأنه إسراف في المال من غير منفعة. يقولون أول من زين المساجد التزيين يعني الملفت للنظر، ليس مثل ما فعل عثمان مثلا، لا، تزيين ملفت للنظر، أول من زين المساجد هو الوليد بن عبد الملك، وكان في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه. يقولون وكان الوليد لما زين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ببنائه في خلافته وفي عهد النبي في عهد بقية الصحابة، يعني كان الوليد يقول: لا أريد الناس أن يستهينوا بالمساجد إذا دخلوها، لأن بيوت الناس مزينة وجميلة وفيها ألوان، والمسجد ليس فيه ألوان ولا جمال، لا أريد أن يستهين الناس بالمسجد ويقولون هي مسجد خلاص، يعني مثل ما يقول بعض الناس، تقول مثلا: أنا والله باني مسجد أريد مثلا أني أضع له موكيت فرش، فيقول: طيب في هناك يبيعون فرش المتر أبو 7 ريال، تقول: طيب أنت لو بتفرش في بيتك تفرش أبو 7 ريال؟ قالك: لا والله بشتري شيء جيد ربما يصل قيمة مثلا إلى 40-50 ريال المتر. تقول: طيب وهذا؟ قال: يا رجال هذا مسجد، فيرضى للمسجد بالدون. مثل ما ذكرت لكم سابقا، يقول لي إمام مسجد، يقول: جاء إلي أحدهم بكيس في كيلو بخور، يقول: فشكرته وقلت: ما شاء الله، يعني ما جرت العادة أنك تأتي للمسجد بشيء، يعني يقول: لم أقل له ذلك لكني بالغت في شكره وقلت: جزاك الله خير، ويعني وإن شاء الله أنت مأجور على من يطاع على تطيبك للمسجد، وإن شاء الله تكون عادة ما تنقطع. يقول: فلما بدأت أشكره قال: لا والله يا شيخ، بس هذا شريناه للبيت وصار خربان، وقالت حرمتي وده للمسجد، أو صار مغشوش. إيه، يقول: شريناه للبيت البخور وصار مغشوش، لعبوا علينا فيه، وقالت حرمتي بدل ما نرميه وده للمسجد. فصار المسجد يعني يؤتى إليه بالدون، مثل مثلا بعض الناس ربما يكون عنده تمر في البيت وأبطى في الثلاجة أو كذا، وبدأ يظهر عليه الخراب، ما يصلح يقدم للضيوف ولا شيء، فيقول له أهله بدل ما نرميه وده للمسجد. الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على عذق معلق في المسجد، وكان بعض الصحابة يأتي ويعلق عذق في المسجد، عذق النخل، عذق الرطب، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه، فإذا فيه يعني يبوسه خشف وجعل يتساقط، يعني لا يليق هذا يحضر المسجد، هذا مفترض يعطى للدواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو شاء رب هذا العذق لوجد ما هو خير منه. يعني هذا عنده مزرعة ولا وجد يتصدق المسجد لبه العذق اليابس اللي لعبت به الطيور وأكلت منه. لو شاء رب هذا العذق يعني صاحبه لوجد أو لتصدق بما هو خير منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالوليد بن عبد الملك لما زين المسجد قال له بعضهم: لا تفعل. فقال: إني أريد الناس ألا يستهينوا بالمساجد، أريد الناس إذا دخلوا المسجد يشعرون أن المسجد له قيمة عندنا. وبالتالي جعلنا جدرانه جميلة وأعمدته جميلة ونحو ذلك. وكان هذا اجتهاد منه رحمه الله. وجاء بعد ذلك طبعا من يبالغ في تزيين المساجد، وإن كان لله الحمد هي ليست ظاهرة اليوم، يعني تزيين المساجد ليس أمرا تستطيع أن تقول هو ظاهرة مشهورة في العالم، لا، يبقى أن المساجد التي يبالغ في تزيينها مساجد قليلة يعني، ولا أكثر المساجد تبنى البناء العادي يعني. ذكرنا كلام عمر رضي الله عنه أيضا فيما يتعلق لما قال: لا تصفر ولا تحمر. وذكره العلم قالوا: حتى لا ينشغل به المصلي أيضا في صلاته، يعني التزيين المبالغ فيه. الحديث الذي بعده الحديث 282 عن عكرمة قال لي ابن عباس رضي الله عنه ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو وأخوه في حائط يسقيانه، فلما رآنا أخذ رداءه فاحتبى وجلس، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى إلى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عن رأسه الغبار وينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. الحديث أورده البخاري، باب التعاون في بناء المسجد وباب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. أما عكرمة فهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومشهور تجد ابن عباس أكثر ما برز في التفسير، حتى إنه كان يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وما معناها، هو تخصص في القرآن، يقول: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت تبلغه الإبل لضربت إليه أكباد الإبل. فالروايات التي تأتي عن ابن عباس كثير من هذه الروايات رواها عنه عكرمة تلميذ ابن عباس. يقول: قال لي ابن عباس ولابنه علي، يعني لعلي ابن عبد الله بن عباس. علي ابن عبد الله بن عباس ولد 40 للهجرة، وكان قد ولد في الليلة التي استشهد فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن عليا رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا طعنوا في ليلة واحدة في فجر واحد، وذلك أن ثلاثة من الخوارج جلسوا يفكرون في حل أزمة الأمة اللي تعيشها. علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والعراق وكذا، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، وعمر بن العاص يحكم مصر وما حولها. فهؤلاء النفر الثلاثة من الخوارج قالوا: لابد نحل أزمة الأمة. كيف نحل أزمة الأمة؟ هالتفرق اللي في الأمة كيف نحله؟ قالوا: نقتل هؤلاء الثلاث. هذه المشكلة لما يأتيك أحيانا شخص هكذا يعني يعطيك من رأيه قرارات وينفذ، وفعلا اتفقوا ان في الليلة الفلانية، وذهب هذا الى العراق ليقتل علي رضي الله عنه، والثاني ذهب الى الشام ليقتل معاوية، والثالث ذهب الى مصر ليقتل عمرو بن العاص. وفعلا في الفجر دخل الذي على علي رضي الله عنه وطعنه، واللي على معاوية دخل المسجد برضو وضربه طعنه، لكن الطعنة أصابت معاوية في من خلفه، ما مع الظلمة ومع كذا ما استطاع يصيبه. وعمر في ذلك اليوم مريض ما طلع يصلي بالناس، فأخرج أمر خارجة بن زيد أن يخرج يصلي الفجر بداله، فطعن خارجه. ولذلك يقول الشاعر، يقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. يقول: يا ليت المنية، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. فعلي رضي الله عنه استشهد، يعني طعن في تلك الليلة أو في ذلك الفجر وتوفي، وولد في ذلك اليوم نفسه ولد علي بن عبد الله بن عباس فسماه عليا. معاوية رضي الله عنه عولج من طعنته التي أصابته، وعمر كما ذكرت يعني نجا من المقتلة في ذلك الفجر. فعلي بن عبد الله بن عباس سمي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يسمى بعلي السجاد لكثرة العبادة. قالوا حتى كان عنده بستان في 500 نخلة، فكان جعل على نفسه أن يصلي عند كل نخلة ركعتين. طبعا ما صلىها في يوم واحد، يعني 1000 ركعة هذا يشق على الإنسان، ولو كل ركعة أخذت دقيقتين يعني هذا بيأخذ منه وقتا طويلا جدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله، لكن جعلها على أجزاء يعني. لكن استدلوا بهذا على كثرة سجوده وكثرة عبادته، فسمي بعلي السجاد. قال ابن عباس لابنه علي ولعكرمة، قال: انطلق إلى أبي سعيد، أبو سعيد الخدري الصحابي المشهور رضي الله تعالى، فاسمع من حديثه. في هذا تواضع ابن عباس رضي الله عنهما، ما قال ابن عباس: أنا والله عالم وأحول ابني يروح يطلب العلم عند غيري، ربما يسمع منه ما لم يسمع مني فيشعر أنه أعلم مني. لا، العالم أيضا يتواضع ويدل غيره على أن يذهب إلى غيره، ولا ابن عباس معروف أنه أعلم من أبي سعيد رضي الله عنهما جميعا، لكن ابن عباس معروف بعلمه ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، علمه التأويل ونحوه، فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكن مع ذلك طلب أن يذهب إلى أبي سعيد. وفيه أيضا أن ابن عباس أراد منهما أن يطلب العلم بعلو إسناد. ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، ولذلك ترى كثير من الأحاديث التي يرويها ابن عباس هو ما يرويها مباشرة، سمعها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كذا، أنس، لكن الصحابة كانوا ربما رووا وأسقطوا الراوي اللي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز لأن الصحابي ثقة، فسواء ذكره ولا ما ذكره لا يؤثر هذا في السند. ومثلا ابن عباس قد يسمع الحديث من أبي بكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا حدث به ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا ولو سألته من أين سمعته لقال سمعته من أبي بكر مثلا أو غيره. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس لغلام نحوه من الأنصار: فاتنا أن نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، تعال نطلب العلم الذي عند الصحابة. وصار ابن عباس يتتبع الصحابة لأنه لم يكن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا إلى فتح مكة، إلى تبوك، إلى مواضع كان الصحابة يسمعون فيها حديث كثيرة، وابن عباس لصغره كان يبقى في المدينة. فطلب منهما أن يسمع من أبي سعيد، لأن أبا سعيد أكبر منه سنا، وأراد منهما أن يطلب العلم بعلو إسناد، بدل ما يسمع من ابن عباس، وابن عباس سمعه من أبي بكر مثلا، وأبو بكر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسمع الكلام من أبي سعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، يكون الإسناد أعلى، يعني الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وفيه أيضا تواضع ابن عباس كما ذكرنا، ودلالة العالم كما ذكرنا إلى العلماء الآخرين. يقول: فاسمع من حديثه، فانطلقا فإذا هو وأخوه في حائط. إذا أبو سعيد وأخوه في حائط، يعني في بستان، وسمي البستان حائط لأنه ليس له سقف، فكان مجرد حائط، مجرد جدار، فسمي بذلك. قال: في حائط يسقيانه. في هذا اشتغال العالم بأمر معاشه، أن العالم كلما صار يشتغل بأمر معاشه ويكتسب وكذا، صار هذا أعز له وأقوى من أن يتفضل عليه الآخرون أو يمدوا أيديهم إليه. إذا صار العالم يعني عنده معاش يكفه وربما أحسن به إلى غيره، فهذا أفضل، بدل ما يبدأ يتلمس ما عند الناس، هذا يعطيه كيس رز، وهذا يعطيه كيس سكر، وهذا ربما وضع في يده مالا، وهذا سدد عن عياله مثلا مصاريف مدرسة ولا غيره. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتغلون بأنفسهم، واليد العليا خير من اليد السفلى. فأبو سعيد عنده بستان ويروح يشتغل في بستانه، ما قال: لا والله أنا أحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا صحابي، أبجلس أحدث وأعطوني مصروف يا ناس وأضيع بستاني ولا كذا. لا، وإذا هو يسقي، يستخرج الماء من البئر ويسقي النخل، يشتغل، فهو يشتغل بمعاشه، وهذا لا يعيبه طبعا، بل فيه إكرام أيضا لنفسه. يقول: فلما رآنا، رأى طلبة علم جايين، عرف أن هؤلاء جاءوا من هيئتهم أنهم طلبة علم، أخذ رداءه فاحتبى وجلس. دليل أنه وهو يشتغل، يعني مثل ما أنت لو أردت مثلا أنك تعمل شيئا، تجد أنك تخلع غترتك وتخلع طاقيتك، وربما خلعت ثوبك أيضا وبقيت مثلا بلباس داخلي ساتر حتى تشتغل. لكن لو جاءك أحد لوجدت أنك تلبس الثوب وتلبس مثلا تحسن من هيئتك. فهو لما أراد يشتغل أبو سعيد نزع رداءه، وكانوا يلبسون كالإحرام إزار ورداء، نزع الرداء وبقي بالإزار فقط، ويشتغل يشيل ويحط ويستخرج الماء. فلما رآهم قادمين تهيأ لهم، وهذا في هذا أيضا تهيئ طالب العلم عندما يريد أن يعلم أو يحدث أو كذا، أن يتهيأ لذلك، يتهيأ في لباسه، يتهيأ في جلسته، يتهيأ في رائحته، يتهيأ في مظهره، حتى يليق أن يحدث بهذا. كما جاء عن الإمام مالك، قالوا كرضي الله رحمه الله إذا أراد أن يحدث بالحديث لبس أحسن ثيابه وتطيب، قل حتى يعني يكون، حتى أكون أهلا للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فاحتبى وجلس، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى إلى ذكر بناء المسجد، لعلهم سألوه عن أشياء أو لعله هو حدثهم، قالوا حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأه يختار يعني ماذا يقول. فقال: كنا نحمل لبنة لبنة. اللبن يصنع في مكان ويترك حتى يجف من الشمس، وفي الغالب يكون في مكان لا يطرقه الناس، لأنك لو وضعته في طريق الناس ولا يزال اللبن طري، ربما مرت به الدواب، مر به الأطفال وأفسدوه عليك. فهم كانوا يجعلون في مكان منعزل حتى تضربه الشمس ويتماسك أكثر. فكان الصحابة ينقلون من ذلك المكان إلى جهة المكان اللي يبنى فيه المسجد، وهو فيه صحابة آخرون هم الذين يبنون، فكان كل واحد منهم يحمل لبنة لبنة، إلا عمار رضي الله عنه فكان ينقل لبنتين لبنتين. وفي رواية معمر في جامعه قال: إن عمار كان ينقل لبنتين لبنتين ويقول: إحدى إحداهما عني والأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يشيل معنا أنا أشيل، يعني أنا أحمل الخاصة به. يقول فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عن رأسه الغبار ويطفئ الغبار عنه، ربما كان يحمله على مثلا كتفه أو ربما يضع شيئا فوق الرأس إما أو نحو يحمل اللبن فوقه فمغبر، لأن اللبن موضوع على التراب، واللبن نفسه أيضا لما يجف لما تحمل يطلع من التراب وطين ونحوه يعني ويكون جفا طبعا، فيطلع من حبيبات يعني تغبر الوجه وتغبر الجسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح الغبار عن رأسه الغبار وينفض التراب عنه، ينفض عن جسمه، ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. أما في نفض النبي صلى الله عليه وسلم الغبار عن عمار ففيه إكرام العامل وحسن الخلق معه، سواء كان يعمل محتسبا كما كان عمار رضي الله عنه يعمل محتسبا، أو أيضا لما يكون موظف، يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وعمار شايل يحمل اللبنة وهو ينفض الغبار ويقول له كلاما حسنا، هذا بلا شك تشجيع له. وهذا الأسلوب يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ولذلك تشجيع الرئيس للمرؤوس، تشجيع الأب للولد، هذا أمر حسن. يعني لو مررت مثلا يوما ورأيت ولدك يصنع شيئا حسنا في البيت، إما ينظف شيء ولا يصنع شيء ولا يحل واجب ولا عندك ضيوف والولد أحضر الشاي والقهوة، لا تسكت، امدح، بيض الله وجهك، والله أنك بطل، والله أنك يا ولدي تسوى مثلا قبيلة، والله أن شوفها الولد هذا، والله أن أعطينا الكلام الحسن شجعه عليه. وكذلك تشجيع المرأة إذا صنعت طعاما حسنا، أو تشجيع البنت لو صنعت طعاما حسنا، قلت بيض الله ما شاء الله عليك، والله ما نجد مثل الطعام الحسن، ونحو من العبارات الجميلة التي يعني يتلطف بها الإنسان ويشجع بها من يعمل معه، سواء كان حتى لو كانوا موظفين. واحد عندك موظف وطبع طباعة جيدة وجاب الكياس وقرعها فرضا، لو صرت مسؤول أو شيء تقول له ما شاء الله عليك، والله كتابتك مرتبة وجزاك الله خير، هل كلمة هذه تكفي تعطيه دفعة ربما عدة أشهر؟ وكذلك لو صنع شيئا بالكمبيوتر ولا صار يأتي مبكرا، الدوام يبدأ مثلا 8 وهو دائما من 7:30 7:15 على مكتبه، فقلت أنت والله ما شاء الله عليك، والله أنك مفخرة ومضيت عنه. إذا كان الإنسان يعني لماحا ويلمح ما عند الناس من نجاح، كما أننا يعني ننتقد الملاحظات اللي نراها عند الناس والأخطاء، كذلك الأمور الحسنة ينبغي أن تمدح ويشكر الناس عليها. يقول وينفض التراب عنه، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كون النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ينفض الغبار ويمسح الرأس، يعني هذا فيه لطف منه صلى الله عليه وسلم في تعامله، وأنه يتعامل بعاطفة أبوية مع الصحابة، يتعامل بعاطفة أبوية، وهو عليه الصلاة والسلام كان أكبر من عمار كما تعلمون بسنوات طويلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث نبيا وعمره 40 سنة، وكان عمار في ذلك الحين شابا صغيرا، بدليل أن أباه وأمه كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام، سمية بنت خياط وياسر، واستشهد رضي الله تعالى عنهما تحت التعذيب. فعمار كان صغيرا أصلا، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل 20 سنة أو أكثر في العمر. فلما يتعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بعاطفة أبوية. والعجيب أنك إذا رأيت منهج النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يستعمل مثل هذه العاطفة الأبوية في أحيان كثيرة. يعني يقول أبو هريرة كما عند أبي داود وغيره، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، يعني سأعطيه 5 وصايا من مستعد يحفظها؟ قلت أنا يا رسول الله. فقال فبسط يده فوضعت يدي في يده فجعل يعدهن بيده. شوف هذه الحركة فيها عاطفة، ويكفي أبا هريرة أن يسمع الكلام ويده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه علق عليها بعض الشراح يعني، قالوا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ الخمس كلمات، قال أبو هريرة أنا، فجعل يحدث بها، لم يكن تأثيرها كما لما مد يده وضع يده في يده. كما أنك لو أردت أن تقدم نصيحة لابنك أو لأخيك أو كذا، ثم مددت يدك إليه فصافحك فوضعت يدك الأخرى فوقها، قلت يا أخي والله أني أحبك وأحب لك الخير، احرص على صلاتك مثلا، تأدب مع والديك ونحوه. ربما يكون معك أحيانا في السيارة ويرد على أبيه مثلا بأسلوب غير مناسب وهو صديقك، فإذا انتهى، أو على أمه فإذا انتهى، قلت مثلا يا خالد مددت يدك إليه فوضع يده في يدك، قلت والله أني أحبك وأحب لك الخير، ترى الوالدان لهم حق عظيم، وإلى آخره من الكلام. هذا الاتصال العاطفي إن صح التعبير هذا يكون له تأثيره. وأيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما صحيح مسلم، يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي عليه الصلاة والسلام يده فوضع ابن مسعود يده في يده عليه الصلاة والسلام، ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الأخرى فوق يد ابن مسعود، فصارت يد ابن مسعود بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علمه إذا جلست بالتشهد قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم إلى آخره. هذا كله تأثير، خاصة إذا كان مع ابنك، مع بنتك، مع ابن أخيك، مع مثلا ولد صغير سمعت منه عبارة غير مناسبة أو لفظة بذيئة، فيعني تلطفت معه مثل هذا، بلا شك أنه مؤثر، هذا مؤثر جدا، ويعني يدفعه إلى الخير أكثر. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن عمر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، على كتفي، ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إما وضع يده على الكف القريب منه، أو ربما وضع يده على الكف الثاني، على الكتف الثاني، فصار ابن عمر يعني مثل لما لو حضنه النبي عليه الصلاة والسلام إليه. شوف هذا التأثير منه عليه الصلاة والسلام عندما يتعامل مع أصحابه مثل هذا التعامل الراقي الذي يؤثر فيهم. وفيه أيضا لطفه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلقه. قال ويح عمار، ويح قالوا هي كلمة مفتوحة، يعني مبنية على الفتح في أوله، يعني ما يصلح تقول ويح أو ويح، بل هي بالفتح دائما. وهذه الكلمة إذا أضيفت فيلزمها أيضا تشكيلها بالفتحة في آخرها، يعني تقول ويح عمار، ويح خالد، ما يصلح تقول ويح أو ويحي ونحوه، بل تكون بالفتح دائما إذا أضيفت لما بعدها. أما إذا لم تضف فيجوز فيها التشكيل كله، مثلا فقال يا ويح سكت، يجوز تقول فقال يا ويحي أو يا ويح أو يا ويح ونحوه. أما إذا أضيفت لشيء يا ويح فلان كذا، فهذه يعني يلزمها أن يكون آخرها مشكلا بالفتحة، وهي كلمة رحمة مثل حنانيك ونحوه من الكلمات اللي تكون للرحمة. قال ويح عمار، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه معروف، أسلم قديما في مكة وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال تقتله الفئة الباغية، هذا فيه إشارة إلى ما وقع بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما. والأصل الكف عما يكون بين الصحابة، بشر وقع بينهم مشاكل وانتهت، كما قال الشافعي رحمه الله، قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. لا يأتي واحد ويقلب صفحات التاريخ ويرجع 1400 سنة ويبدأ يقول لا والله أصلا علي لو فعل كذا لكان كذا، ومعاوية أصلا لما فعل، ما هو شغلك، كف عنهم، أمسك عما شجر بينهم، ما حد عينك قاضي، عندك مشاكل حلها بنفسك، مشاكل عيالك، مشاكل أقربائك، مجتمعك، لكن لا تتعرض لمشاكل انتهت قبل 1400 سنة، خلاص انتهينا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، الله سيجمعهم ويفصل بينهم سبحانه. فلا يجوز للإنسان يأتي ويبدأ ينظر، والله يشوف لو علي أصلا طلع للصفين كذا، وعائشة لو أنها فعلت، ما هو بشغلك، لا تتدخل فيما لا يعنيك، أنت عليك أمر شأنك وأمر حياتك ومشاكلك إلى غيره. أما شيء مضى عليه 400 سنة وناس توفوا وتوفي أولادهم وأحفادهم، لا تجلس تتدخل فيما يكون بينهم. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، خلاص الكف عما شجر بين الصحابة. كان معاوية حتى بعد وفاة علي إذا جاءه أحد من أصحاب علي رضي الله عنه يقول صف لي عليا، فيصف له عليا ويبكي معاوية، ما كان يقول لا تمدحه ولا خلاص، ومشكلة وقعت بيننا واجتهدنا سواء أخطأنا ولا أصبنا الله يتوب علينا، وكنا نبحث عن الحق جميعا وانتهى الموضوع. فلما يأتيك واحد اليوم ويكون ملكي أكثر من ملك مثل ما يقال، ويتحمس للموضوع أكثر من أصحابه، يتحمس له أكثر من حماس علي ومن حماس معاوية له، ويبدأ يفك الشجار بينهم، خلاص انتهى، ناس توفوا وانتهى وانت يعني ومضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم رضي الله تعالى عنهم، وترضى عنهم جميعا. ونعلم أن الله جل وعلا يعني أرحم بهم وبنا من أنفسنا، ويكف الإنسان عما شجر بينهم. لكن ما قصة الفئة الباغية؟ وما معنى يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ إيش يعني؟ إيش اللي حصل أصلا؟ وإيش بداية المعركة؟ وإيش بداية الخلاف أساسا بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما؟ ولماذا عمار صار مع علي؟ وهل كان عمار هو الصحابي الوحيد مع علي؟ أم أن معاوية أيضا كان معه صحابة؟ سنفصل لكم ذلك إن شاء الله من بعد الأذان. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. لما استشهد عثمان رضي الله عنه، تعلمون أن عثمان رضي الله تعالى عنه حكم سنوات وكبر سنه، يعني وصل إلى 80 لكن لا يزال يحكم يعني. فثارت سائرة من الخوارج على عثمان رضي الله عنه وأرادوا أن ينزعوه من الخلافة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال له: إن الله سيقمصك قميصا، فإذا أراد الناس أن ينزعوه عنك فلا تنزعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لعثمان: ترى في يعني أنت تتولى ويكون هناك يعني أقوام يريدون أن ينزعوك من الخلافة، لا توافق لهم على هذا. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته معه أهله ومعه زوجته وأبناؤه ومن معهم من يعني موال ونحوه، وأراد بعض الصحابة أن يأتوا للدفاع عنه، فعلي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين للدفاع عنه، وأرسل بعض الصحابة أبناءهم لأجل أن يدافعون، فكان يأمر أن لا يأتي أحد للدفاع عنه، ويقول: إني لا أريد أن يسفك دم من أجلي. حتى منع الخوارج عن بيت عثمان الماء. تعلمون أن الماء في البئر، يذهب أهل البيت ويأتون بالماء، فانتهى الماء اللي في البيت وعطش أهل البيت، فكان الخوارج قد منعوا، عملوا حصار عليه حتى الماء ما يدخل. حتى أقبلت حفصة رضي الله عنها معها ماء لتدخل إلى بيت عثمان، فدفع بعضهم دابتها وقالت: أنا حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة أو غيرها من زوجات عليه الصلاة والسلام، يعني إحدى زوجاته. فأبوا حتى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل إليه الماء، حتى بعد ذلك تسوروا عليه الباب الجدار ودخلوا وقتل رضي الله عنه. وكان الذي يعني قتله طعنه رضي الله تعالى عنه، وهو بهذا السن الكبير، طعنه 10 طعنات وقال: هذه لله وتسع لما في نفسي عليك. فواضح أنها ليست، لم يكن عملهم لله يعني. فالشاهد الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فزوجة عثمان أخذت قميصه وضعت في كيس اللي فيه الدم، وضعت في كيس وأرسلته إلى معاوية، قالت: يا معاوية، أنت ابن عم عثمان. ومعاوية كان أميرا على الشام من عهد عمر رضي الله عنه، ولما جاء عثمان أبقاه، يعني عثمان ما غير كثيرا بعد عمر، فأبقى الأميرة على الشام معاوية. ولذلك معاوية لبث على الشام 20 سنة خليفة أميرا، و20 سنة خليفة يعني للمسلمين جميعا، فهو حكم 40 سنة معاوية. فالشاهد أرسلته إليه وقالت: يا معاوية، خذ بثأر ابن عمك، أنت ولي الدم، أنت أقرب الناس له، فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني ليقتص فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. فمعاوية علي رضي الله عنه لما استشهد عثمان وصلوا عليه ودفن، أمر الناس بمبايعته، حتى إذا بايعتوني نقتص من قتلة عثمان. فبايعه أهل المدينة وأرسل إلى أهل مكة وكذا، وأرسل إلى أهل الشام: بايعوني. يعني كما أن لما استشهد عمر معاوية كان أميرا على الشام وبايع معاوية الخليفة اللي بعده، ثم الآن استشهد عثمان، يا معاوية بايع الخليفة اللي بعده. فقال معاوية: ما أبايعك. حتى نقتص من قتلة عثمان. قال علي طيب بايعني ثم نقتص. قال لا، أول شيء تقتص. فرفض معاوية أن يبايع وانقسم المسلمون، وصار علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والعراق وبلاد معينة، ومعاوية رضي الله عنه يحكم الشام وما حوله. وقع بينهم مواجهات، من ضمن المواجهات، طبعا ليست مواجهات كثيرة ترى اللي وقع، هي كلها معركة أو معركتين بالكثير يعني ما جلسوا علي رضي الله عنه حكم 6 سنوات، ليس طوالها 6 سنوات كل يوم قتال، لا، المسألة مرة مرتين رأوا ما في حل، خلاص أنت أحكم مكانك وأنا أحكم مكاني وانتهينا. علي رضي الله عنه كان من ضمن المواجهات اللي وقعت بينه وبين معاوية المواجهة في صفين. طبعا تعلم العراق والشام أصلا قريبة من بعض، فوقعت بين أنصار علي وبين أنصار معاوية هذه المواجهة التي في صفين، منطقة اسمها صفين. وهذه المواجهة كان مع علي رضي الله عنه في طرفه صحابة، يعني معه عمار، معه سهل بن حنيف، معه أبو أيوب الأنصاري مع علي، ومعاوية رضي الله عنه معه جمع من الصحابة، معه سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وسعد بن أبي وقاص من أوائل من دخل في الإسلام، حتى سعد لما كانوا في مكة وحصر النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب 3 سنوات، تعلم أنه حصر هو أصحابه، كان من ضمن المحاصرين سعد بن أبي وقاص، حتى يقول سعد مضيت وإحنا في الشعب يعني أخذي حاجة البول، فسمعت صوتا تحت بولي، فلما انتهيت تلمست وإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها وغسلتها وشويتها ودققتها وخلطتها بالماء وصرت أشربها 3 أيام من شدة الجوع. فهو سعد ليس صحابيا عاديا، سعد رضي الله عنه أفضل من كثير من الصحابة رضي الله عنه، وإن كان الصحابة يتفاضلون طبعا في الفضل كما تعلمون. فكان سعد في صف معاوية، ومحمد بن مسلمة قائد جند عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى أبي رافع بن الحقيق إلى أبي رافع وسلام بن الحقيق وغيرهم من اليهود في عصره، كان يرسل محمد بن مسلمة، وكان محمد مسلمة في عدد من المعارك والحارس الشخصي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان في فرقة معاوية. وأسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، اللي زيد ترب بن حارثة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة ولد أيضا وتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسمونه حب رسول الله وابن حبه، ومع ذلك كان في فرقة معاوية. ومع معاوية أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني أنا أقصد طبعا، أنا لست الآن أشوف من اللي أحسن يعني اللي مع علي رضي الله عنه أو معاوية رضي الله عنه، لا لا لا والله لا أفعل ذلك، لكن أنا أورد هالأسماء حتى يعرف الإخوة إن المسألة كانت شبهة عند الصحابة، ما هي بالمسألة هوى نفس أني أنا باجي يا علي وأقاتلك، لا، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه من خيار الصحابة. سعد بن أبي وقاص لما كثرت الفتن وضع له خيمة في الصحراء وراح وجلس فيها حتى مات رضي الله عنه، يقول أنا أبعد عن الفتن. وجاء ابنه قيس وأنكر عليه وقال تعال الناس يتقاتلون على الخلافة وأنت جالس كالأعرابي في الصحراء، يقول فحصبه بالحصبة. يعني أنا أتكلم عن صحابة يعني من خيار من خلق الله تعالى واختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك اجتهدوا، رأى هذا أن الحق معك يا معاوية فصار معه، وهذا رأى أن الحق معك يا علي وصار معه، فلذلك أمسك لسانك عنهم. لا يبدأ الواحد يسب اللي كان مع معاوية ولا يسب اللي كانوا مع علي، أمسك لسانك. هؤلاء أقوام اجتهدوا ورأوا أن قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فجاء هؤلاء ظنوا أن الفئة هذه اللي باغية، قالوا نكون معك يا فلان، والطائفة الأخرى قالوا لا بل أنتم الباغين ونكون معك يا فلان. فهم كانوا يفعلون هذا تدينا أصلا وتقربا إلى الله، ليست المسألة عندهم هوى نفس. ولذلك شوف طهارة الصحابة اللي مع هذا الفريق وطهارة الآخرين اللي مع الفريق الآخر. فبدأ القتال بينهم وصارت قصة التحكيم في الأخير ورفعت المصاحف وكذا، قصة طويلة. لكن من ضمن من استشهد وقتل هو عمار رضي الله عنه، وكان قد قتل وكان في فرقة في قسم علي رضي الله عنه. فقوم معاوية لما أشيع عندهم أن عمار قتل بدأ بعضهم يتوقف عن القتال، وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقالوا يا معاوية معناها احنا الفئة الباغية. فقال معاوية لسنا نحن الذين قتلناه، إنما قتله من جاء به، اللي جابه المكان المعركة هو اللي قتله، مو بحنا اللي قتلناه. فنقل فبعضهم اقتنع بهذا، فنقل الكلام لعلي رضي الله عنه، فقال علي سبحان الله أفنحن قتلنا حمزة؟ يشير علي إلى حكيم، أيضا تكلم بعض المؤرخين في روايات كثيرة عنه لكن ليس موضوعنا، إنما انتهت بين علي ومعاوية خلاص انتهت، وصار علي رضي الله عنه يحكم العراق وما حولها، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، وكل واحد كف عن الثاني. والعجيب أن في تلك الأثناء تحرك الروم لغزو الشام، لما رأوا القتال بين علي ومعاوية قالوا هذه فرصتنا، هذا مشغول بعلي تعالوا نهجم على الشام. فلما علم معاوية أنهم قد جمعوا له جمعا أرسل إليهم وقال من معاوية كذا إلى فلان كلب الروم إنه قد بلغني جمعك، فوالله لئن لم ترجع بجندك لأصطلحن مع ابن عمي ثم نأتي غازين لك، فلا ندع في بلدك أحدا من قومك. يعني صح أنا مشغول بعلي لكن برضو يعني أنا وياه عليك إذا صارت المسألة يعني بين الروم وبين المسلمين. فالمقصود أن المعركة انتهت، وكان من ضمن من استشهد فيها عمار رضي الله عنه. وأهل العلم طبعا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية يعني أن الحق كان مع علي، وأن المفترض أن معاوية رضي الله عنه بايع عليا ثم نتفهم مع القتل اللي قتل نقتص من الظالمين. لكن معاوية لما قاتل عليا ما كان يرى أنك خليفة يا علي، فأنا أقاتلك أبحث عن حقي، أنا ما أقريت لك أنك خليفة إلى الآن. لكن كما تقدم أن الحق كان مع علي. انتهت الأمور وصار علي رضي الله عنه يحكم كما ذكرت العراق والمدينة ومكة وكذا، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، ومضت 6 سنوات على هذا الحال. خلاص ما بينهم قتال، كل واحد يعني عارف يعني حدود ما يحكم، ولا يتدخل كل واحد في الثاني، ولا كل واحد كان يسعى مثلا لمثلا قتال الثاني أو التحرش مثلا بأموالهم أو نحو ذلك، حتى توفي علي رضي الله عنه استشهد كما ذكرنا، ثم تولى بعده الحسن بن علي رضي الله عنه. فلما تولى الحسن بن علي في عام تقريبا 40 للهجرة، رأى الحسن أن يعني افتراق المسلمين على خليفتين أمر يعني لا يخدم الإسلام، فأرسل إلى معاوية قال يا معاوية أنا بتنازلك عن الخلاف وتصبح أنت الخليفة على الكل وتسوس البلاد تحكم المسلمين كلهم، بدل ما تصبح أنت تحكم فئة وأنا أحكم فئة تعال أنت أحكم المسلمين كلهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد. ولذلك يسمون اليوم اللي من ذرية الحسن يسمون السادة، وبعضهم يقسمهم يقول الأشراف والسادة وكذا، هذا عاد موضوع آخر، لكن مدحه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، فقال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المؤمنين، من المؤمنين. ففي هذا شهادة أنك يا معاوية مؤمن، وإن كان المؤمن ممكن يجتهد ويخطئ والله تعالى يتولى حسابه، لكن ما نقول والله أنت كفرت لما فعلت كذا وكذا. وإخراج الناس من الإسلام هذا يعني له شروطه وضوابطه وما شابه ذلك، ما هو بالمسألة الإسلام بيتك تخرج من شئت وتدخل من شئت، هذا له أصوله وله ضوابطه. فلما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية أصبح بعد ذلك يعني معاوية رضي الله عنه يحكم المسلمين جميعا، وبقي الحسن رضي الله تعالى عن جلالته وقدره، وكان معاوية يكرم الحسن غاية الإكرام، يكرمه غاية ما يكون من الإكرام، يعني لما رأى من مثل هذا التصرف الحسن. قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بعضهم لما قرأ قوله عليه الصلاة والسلام يدعونه إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال هذا معناه أن الفئة الثانية اللي مع معاوية معناه أنهم كفار، لأنهم يدعونه إلى النار، والصحيح أنهم ليسوا كفارا. قال بعضهم إن هذا خاص بالخوارج الذين هم جاء في حديث أنهم كلاب النار إلى آخره، وقال بعضهم كلا بل معناه أنهم يدعوهم إلى عمل من أعمال أهل الجنة وهو الاجتماع على الخليفة، وهم يدعونه إلى التفرق، والتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات إلى آخره، وهم يدعونه إلى عمل من أهل النار، لا يعني أنهم كفار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، هذا فيه شرعية واستحباب الاستعاذة، استعاذة المرء من الفتن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس